الإسلام بنص القرآن الكريم هي خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأعاد علينا وعليكم الأيام بالخير واليمن والبركات. ومع بداية شهر رمضان المبارك نلتقي بحضراتكم كما تعودنا في كل يوم من أيام شهر رمضان، وقد فكرت أن أقدم لحضراتكم موضوعات تتعلق بأعمال قليلة ذات أجور كبيرة، أعمال قليلة ذات أجور كبيرة، لنستمع جميعا إلى فضل الله علينا، ونستحث الهمم في أن تعمل بما أمرت به، وتستكثر من الأعمال الخيرة التي دعيت إليها. ودعونا في بداية الأمر نتحدث عن خصوصية هذا الموضوع بحديث نقدمه عن فضل أمة الإسلام. أمة الإسلام بنص القرآن الكريم هي خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. تتميز الأمة بنص الآية بالخيرية، كما تتميز هذه الأمة أيضا بالوسطية، أي الاعتدال والفضل. يقول ربنا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا هو فضل الله تعالى على هذه الأمة. ومن بين ما اختصت به هذه الأمة دون سائر الأمم أنها آخر الأمم، لكنها في ذات الوقت أفضلها وأعظمها أجرا وأخيرها عند الله تبارك وتعالى. وفي حديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول فيه: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأفضلها عند الله تعالى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة وإن كانت قد جاءت في آخر الأمم، إلا أنها عند الله أعظم أجرا. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل أمة الإسلام مقارنة باليهود والنصارى، فأشار إلى أنهم يمثلون مراحل ثلاثة. المرحلة الأولى رجل استأجر أجراء فعملوا من الفجر إلى الظهر ولم يكملوا إلى آخر النهار، فأعطاهم أجرهم بقدر ما عملوا. ثم استأجر آخرين فعملوا على أن يعطيهم الأجر كاملا إن هم أتموا اليوم، فعملوا من الظهر إلى العصر ولم يكملوا، فأعطاهم أجرا بقدر ما عملوا. ثم استأجر آخرين ليعملوا من بعد العصر إلى المغرب ويأخذوا الأجر كاملا. هذا هو ما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لليهود والنصارى والمسلمين. فالمسلمون هم آخر الأمم، لكنهم حصلوا الأجر كاملا، حصلوا الأجر كاملا. وعندما غضب اليهود والنصارى وقالوا: نحن عملنا أكثر وأخذنا أجرا أقل، فقال الله تعالى: هل ظلمتكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهذا فضلي أعطيه من أشاء، أو كما جاء في الحديث القدسي. وعليه فإن هذه الأمة هي آخر الأمم، ولكنها الأعظم أجرا والأكثر ثوابا، وهي في الجنة أكثر عددا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا فاختلفوا فيه وهدانا الله إليه. فنحن في الأمام ومن خلفنا اليهود والنصارى. وورد في الحديث أن يوم الجمعة فرض على اليهود فاختلفوا فيه، وفرض على النصارى فاختلفوا فيه، وفرض على المسلمين فهداهم الله إليه، فهم يأتون في يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويأتي من بعدهم اليهود في يوم السبت، ويأتي النصارى في يوم الأحد. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ومن بين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أمة الإسلام، قال: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل من يتجاوز ذلك. فهي أمة أعمار الناس فيها قليلة مقارنة بما كان سائدا من قبله. وعندنا في القرآن الكريم أن سيدنا نوح عليه السلام عاش يدعو قومه إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، وما آمن معه إلا قليل. لكن أعمار الأمة أعمار قليلة، أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل من يتجاوز ذلك. لأجل ذلك، ولأجل أن أعمار الأمة قليلة، أعطاها الله تبارك وتعالى أعمالا يسيرة بسيطة لا تستغرق وقتا طويلا، لكنها في الثواب عظيمة وجليلة وكبيرة. وهذا ما سنحاول إلقاء الضوء عليه مع حضراتكم في هذه الحلقات. لكن لنا ملاحظات تتعلق بأمة الإسلام لابد من أن نشير إليها. أول شيء أن الخيرية في هذه الأمة ليست على إطلاقها، وإنما هي مشروطة بشرط. الله تبارك وتعالى قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكأن سائلا سأل وقال: ولماذا؟ فكان الجواب: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي هذا يقول سيدنا عمر رضي الله عنه: من أحب أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها، اللي هو إيه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ملحوظة أخرى هي أن هذه الأمة كما بينا جاءت في آخر الأمم، وهي بالنسبة لمن قبلها تساوي الوقت ما بين العصر إلى المغرب إذا ما قورن ببقية النهار، فأوقاتها قليلة وعمرها ليس بالطويل. لكن يدلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة لا تخلو من خير أبدا، فيقول: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. فالخير قائم في هذه الأمة لا ينقطع. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وقال أيضا: يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيبعث الحياة في هذه الأمة وينشط الكسول، ويهتم الناس بالعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا. وعلماء هذه الأمة ورثة الأنبياء. علماؤنا في أمتنا ورثة الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. شيء آخر، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذه الأمة هي أكثر أهل الجنة وأكثر المؤمنين بين يدي الله يوم القيامة، عندما ذكر أنه عرضت عليه الأمم فرأى النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والرهط ده من 3-9، فيبقى رهط قليل وأحيانا رهط كثير، لكن في النهاية رهط لا يزيدون عن 9 أفراد، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. ثم رأى سوادا عظيما فقال: هذه أمتي. فقيل: هذه أمة موسى. ولكن انظر إلى الأفق الآخر فرأى سوادا أعظم فقيل: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل استزدت ربك؟ فقال: استزدت، فزادني مع كل واحد من 70,000 70,000. قيل: هل استزدت ربك؟ قال: استزدت، فزادني 3 حفيات بيده الكريمة. فهذه الأمة فيها خير كبير جدا، ولا تموت، قد تضعف وقد تذبل، وقد يحدث لها من الانكسار والتراجع ما يحدث للإنسان في فترات الضعف والقوة، ولكنها لا تموت أبدا. أمة الإسلام لا تموت أبدا، وستظل حية باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد بين رسولنا صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة آخر عهدها بخلافة راشدة، خلافة راشدة على منهاج النبوة، يرضى عنها ساكن الأرض وساكن السماء. فلكي نكون من هذه الأمة، ولكي نكون من أتباع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ينبغي علينا أن نتمسك بالحق الذي جاءنا به صلوات ربي وسلامه عليه، وأن نعض بنواجذنا عليه. إن شاء الله تعالى سنعيش مع حضراتكم في حلقات متوالية عن أعمال قليلة ذات أجور كبيرة، وهذا فضل يذكر لله تعالى فيشكر، لتتناسب هذه الأعمال القليلة مع عمر الأمة اللي هو بسيط. وحتى هذا البسيط أحيانا بيبقى بسيط جدا، كما يقول الشاعر: أعمارنا جاءت كآي كتابنا، منها طوال فصلت وقصار. زي ما فيه طوال وفيه مئين وفيه مفصل اللي هو بيكسر فيه بسم الله الرحمن الرحيم في آخر المصحف، أعمار الأمة كده، في ناس بتموت وهي أطفال، وفي ناس بتموت وهي شباب، وفي ناس بتموت وهم رجال، وفي ناس بتعمر، وهؤلاء قلة قليلة، قليل من يتجاوز ذلك. لذلك نصيحتي لنفسي والإخواني جميعا أن نغتنم هذه الفرص، فالفرصة كما يقال سريعة الفوت بطيئة العودة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على أن نملأ حياتنا بذكر ربنا سبحانه وتعالى، وأن نعيش حياتنا لننصر قضية الإسلام ودعوة الحق التي لا عز لنا ولا كرامة إلا بها. اللهم وفقنا لذلك واجعلنا أهلا له، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيراً.